أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في عباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على شيء من أحاديث باب الصوم في السفر وغيره، وتوقف من الكلام على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث فيما يتعلق بالفطر واستحباب تأجيله. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقوله الناس المراد بذلك الصائمون، فهو عام أريد به الخاص. وقوله بخير أي في خير، والخير هو الفضل في الدين هنا، والخير بالمعنى العام هو أعلى الحالين من كل شيء مطلوب. يقول ما عجل الفطر، ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة تعجيلهم الفطر. هذا الحديث فيه من الفوائد والأحكام ما يلي: أولا، أن الخير كل الخير في التقيد بالأحكام الشرعية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الفطر، لأن ما رتب الفضل فيه على صفة من صفاته فهو مشروع، لأنه يتعذر الإتيان بالصفة دون الأصل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. وفيه أيضا دليل على أن تعجيل الفطر سبب لاستمرار الخيرية في هذه الأمة. وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فجعل العلة عليه الصلاة والسلام جعل العلة في هذا الحديث مخالفة اليهود والنصارى. وتعجيل الفطر فيه فوائد متعددة، منها أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حث ورغب في تعجيل الفطر. ومنها أيضا من فوائد تعجيل الفطر أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وفيه أيضا من فوائد تعجيل الفطر أنه سبب لاستمرار الخيرية في هذه الأمة. ومنها أيضا أنه أرفق بالصائم. ومنها أيضا أنه سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما في الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وجه كون الناس بفعله يكونون في خير وأن الدين لا يزال ظاهرا، أن تعجيل الفطر فيه إظهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فعل السنة دليل على صلاح الدين، وتركها كالعلم على فساد الدين. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا خذلوا في أمر من الأمور فتشوا عن أنفسهم فيما تركوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تأخير الفطر سبب لنزع الخير من الأمة، لمفهوم قوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فمفهومه أن عدم التعجيل وأن التأخير سبب لنزع الخير من هذه الأمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا محبة الله عز وجل للتيسير على عباده، لأن تعجيل الفطر من التيسير عليهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشروع تقديم الفطر على الصلاة، وذلك لأن هذا أبلغ في التعجيل. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر، رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الرد على الرافضة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم، وفيه أيضا دليل على عدم مشروعية الوصال، وهو أن يصل صيام يوم بيوم كما يأتي في الحديث بعده، وذلك لأنه من لازم تعجيل الفطر ألا يواصل الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قوله إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للوقت الذي يفطر فيه الصائم، وهذه العلامات هي متلازمة في الواقع، وهي أولا إقبال الليل من المشرق، والعلامة الثانية إدبار النهار من المغرب، والعلامة الثالثة غروب الشمس. والمعتبر من هذه العلامات هو غروب الشمس، لأن بغروب الشمس يدخل الليل الذي جعله الله عز وجل غاية لإتمام الصيام، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم، فقال بعضهم إن المعنى أنه أفطر حكما وانتهى وقت صيامه، فمعنى أفطر الصائم أي أفطر حكما وانتهى وقت صيامه. وقيل إن هذه الجملة خبرية بمعنى الأمر، فقوله فقد أفطر الصائم أي فليفطر الصائم. وقال بعض العلماء إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر، وهذا القول أصح، أعني أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم يعني حل له الفطر. ويدل على صحته وعلى رجحانه أمران: أولا أنه قد وقع في رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد حل الإفطار، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. وثانيا أنه لو كان المراد بقوله فقد أفطر الصائم أي أفطر حكما لم يكن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فائدة. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حلول وقت الإفطار بغروب الشمس حتى وإن كان الضياء باقيا، فمتى غربت الشمس وغاب القرص فإنه يحل الفطر وإن كان هناك نور وضياء. ومنها أيضا مشروعية المبادرة بالفطر من حين حلول وقته، لقوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديث فيما يتعلق بالوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والوصال من الوصل، وهو مصدر واصل يواصل وصالا، كقاتل يقاتل قتالا. والوصال شرعا أن يصل صيام يوم بيوم آخر بحيث لا يفطر بينهما، أن يصل صوم يوم بيوم آخر أو أكثر بحيث لا يفطر بينهما. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. فقال الصحابة رضي الله عنهم: فإنك تواصل. وهذا القول منهم ليس اعتراضا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا رضي الله عنهم معرفة الحكم. فهذه الجملة فإنك تواصل هي كالتعليل لوصالهم، أي أننا واصلنا لأنك تواصل وأنت أسوتنا وقدوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني لست مثلكم. وفي رواية: إني لست كهيئتكم، يعني لست كصفتكم. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: إني أطعم وأسقى. وفي رواية أخرى: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذه الجملة، وهي قوله: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، جملة تعليلية لبيان الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ذلك لما بينه وبينهم من الفرق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إني أطعم وأسقى، اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الطعام وهذا السقي، هل هو طعام أو شراب حسي، أو أنه شراب وطعام من الجنة، أم غير ذلك، على أقوال بين أهل العلم رحمهم الله. فقال بعض العلماء: إن قوله عليه الصلاة والسلام: إني أطعم وأسقى، يعني من الجنة، وطعام الجنة وشراب الجنة لا يفطر الصائم، هكذا قالوا. ولكن هذا القول أعني أن المراد بالطعام والشراب في قوله عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو في قوله: إني أطعم وأسقى، أن المراد بذلك الطعام والشراب من الجنة، فيه نظر. وذلك لأن الطعام والشراب الذي يكون في الجنة لا يكون إلا بعد دخولها. ولذلك في خطبته عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، لما تقدم ليأخذ قطفا أو عنقودا من الجنة، بدله أن لا يفعل، وذلك حينما قال للصحابة: وذلك حينما رأيتمني تقدمت. وقيل إن المراد بالطعام والشراب في قوله: إني أطعم وأسقى، إن المراد بذلك ما يكون في قلبه عليه الصلاة والسلام من ذكر الله ومن الأنس به بمناجاته، فيشتغل بذكر الله عز وجل وبمناجاته عما سواه. وانشغال القلب وانشغال الروح بالشيء يشغله عن حاجة البدن، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وهذا القول أعني أن المراد بالطعام والشراب في هذا الحديث ليس الطعام والشراب الحسي المعروف، وإنما هو طعام وشراب معنوي، وهو ما يكون في قلبه عليه الصلاة والسلام من اللذة بذكر الله ومناجاته والأنس به. هذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي بعض رواية الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم أبوا أن ينتهوا لا عصيانا منهم ولكن ظنا منهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم شفقة ورحمة، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم قال لو تأخر حتى رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لزدت في الوصال إلى أن تعجزوا عن الوصال حتى تسألوا التخفيف، كالمنكر لهم يعني كالمعاقب لهم. وفي رواية أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أيكم أراد أن يواصل يعني أيكم أحب أن يواصل. وقوله فليواصل هذا أمر وهو للإباحة، فليواصل إلى السحر، والسحر هو آخر الليل. هذا الحديث يستفاد منه فوائد كثيرة، فمنها أولا النهي عن الوصال، لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وإنما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، لأن الوصال فيه إنهاك للبدن وإحداث للملل، فقد يحدث ملل عند الإنسان من استمراره في الصيام أكثر من يوم. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصال، هل هو محرم أو أنه مكروه أو أنه بحسب حال الإنسان، اختلفوا في ذلك على أقوال يأتي بيانها وذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء.